يا رب صل على من سبح الحجر في وسط كفيه وانشق له القمر. الحمد لله ما الوجود له حمدا يدوم دواما ليس ينحصر. وصل رب على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين قعد ناشروا وبينوا الفرض والمسنون وانتصبوا لله واعتصموا بالله فانتصروا. أزكى صلاة وأنماها أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون ريان يعطر الكون ريان نسوها العطر مفتوقة برقيق المسك زاكية من طيبها أرجو رضواني من طيبها أرجو رضواني ينتشر. اللهم صل وسلم يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم على محمد زين الخاتم. اللهم صل وسلم يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم على محمد زين الخاتم. اللهم صل علي رسول الدين قام به مولانا قارن اسم لي وفي الأذكار معاك ينظم الشهادة كملت به والمؤذن به يختم. اللهم صل وسلم يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم على محمد زين الخاتم. اللهم صل كثير على النبي الهادي البشير الذي شكا له البعير شوّر له بصوت تنغم حكى له بما في الضمير للنبي والمجلس راسم. اللهم صل وسلم يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم على محمد زين الخاتم. عليه أفضل الصلاة وعلى أصحابه السادات صنتوها المعجزات ما مضى والذي تقدم نحكي لكم منها أبيات نبغي من يصغى ويفهم. اللهم صل وسلم يا ربي صل وسلم الله اللهم صل وسلم على محمد. محمد زين الخاتم. كان محمد ذات يوم في المسجد يوقع في العلوم، إذا ببعير زيهم رسلوا مولانا تكلم، جيتك يا عز المظلوم فكني من النحر والهام. اللهم صل وسلم يا ربي صل وسلم، اللهم صل وسلم يا محمد زين الخاتم. جيتك يا خير البرية، جيتك يا خير البرية، تجري سخية دموعي تجري سخية، ربي ملكني للذمية كفر ولا فيل يا ود مرحم، بالحمل ثقلوا عليا لا من يسخف ولا من يرحم. اللهم صل وسلم يا ربي صل وسلم، اللهم صل وسلم على محمد زين الخاتم. مولاي ما هو شغابي، مولاي ما هو شغابي، اسمه مسعود الثقابي، اسمه مسعود الثقابي، من كنت في أول شبابي أنا في القافلة مقدم، واليوم كيف سقط ركابي وما نقدر حملاني ريام. اللهم صل وسلم يا ربي صل وسلم، اللهم صل وسلم يا محمد زين الخاتم. يشبح في جسدي رقيق، يشبح في جسدي رقيق، حملني شايلا نطير، حملني شايلا نطير، ثقل ويبعد الطريق ويبدا بالعصا يهشم، عمره ما يرجع رفيق ويبغيني في الاول دايم. اللهم صل وسلم يا ربي صل وسلم، اللهم صل وسلم يا محمد زين الخاتم. ان كانت صحتي قويه، ان كانت صحتي قويه، في صغري ما ولوع بيا، في صغري ما ولوع بيا، اليوم كبرت وفرط فيا وعادي مع زوجته يخمم، قال لك دبري عليا جملك بروعد هرم. اللهم صل وسلم يا ربي صل وسلم، اللهم صل وسلم على محمد زين الخاتم.